هو دائما إذا ضاق صدر الإنسان يراجع التوحيد، يراجع نصوص التوحيد وشروحه، يشرح صدره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز علاج السحر بالسحر؟ لا يجوز، لا يجوز علاج السحر بالسحر، لأن الله أبدلنا، يعني ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم والسحر محرم، والله أبدلنا بأن نعالج السحر بالدعاء وبكتابه سبحانه وتعالى، وبإخراج السحر إذا يعني عثرنا عليه، وإذا لم نعثر عليه نعالجه بكلام الله عز وجل. هل يجوز أن تكشف البنت وجهها لمعلمها في الفصل مع باقي البنات؟ لا يجوز، لا يجوز أن تكشف وجهها لأجنبي ولو كان معلما لها، وهذا هو الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. لكن قد يبتلى الإنسان بمفسدتين لا بد له من إحداهما، فينظر أخف الضررين، يرتكب أدنى المفسدتين ليتلافى أعلاهما. هذه مسألة يعني ترجع إلى من لقي مثل هذه المشكلة، يعني قد يكون أمامه مفسدتين لا ثالث لهما، لا بد من ارتكاب إحداهما، فينظر أي المفسدتين أخف ليتلافى الأشد. هذا متحمس أخونا. على كل حال، هو في مسألة الحجاب، ومسألة الحجاب نعم الحجاب واجب، النقاب، المرأة لا بد أن تغطي وجهها وهذا واجب عليها، وإن قال يعني بهذا من يعني من ينسب إلى المشيخة أو إلى العلم يعني ازدر الحجاب، أو إذا صح هذا الله أعلم. على كل حال، وما أنتم عليه بفاتنين لمن هو صال الجحيم. والمؤمنة يعني إذا تمسكت بحجابها لا يضرها يعني ما تعانيه من سخرية أو نحو ذلك. فعلى كل حال، للباطل صولة وينتهي، ولا يصول الباطل إلا في غيبة الحق. علماءنا جزاهم الله خير، هيئة كبار العلماء، لا أعرف فيهم أحدا يقول يعني بعدم شرعية تغطية الوجه. الشيخ سماحة المفتي والشيخ الفوزان والمشايخ كلهم، وهم قدوة يعني لها الحمد، والشيخ ابن عثيمين له مؤلف في الحجاب، شيخ الإسلام ابن تيمية له مؤلف في الحجاب، وكل هذا أين يقول أيضا الاختلاط، أنه لا يوجد نص يمنع الاختلاط. إذا كان الاختلاط يترتب عليه مفسدة فلا شك، يعني ما كل ما يترتب عليه مفسدة ينبغي أن يمنع. يعني من أدلتهم يقول وجه المرأة ليس عورة ولكنه زينة، والنساء المؤمنات مأمورات بعدم إظهار زينتهن إلا لمحارمهن. نقول ما هو بعورة؟ نعم، ما هو بعورة، هو ليس الوجه عورة، وليس، لكنه أجمل ما في المرأة هو وجهها، وهي مأمورة بتغطية زينتها. إذا لم تغطي وجهها أي زينة تغطيها؟ أين؟ إذا أبدت وجهها أي زينة سترتها؟ ولهذا الخاطب يباح له أن يرى وجهها ليستدل به على جمالها، ويرى كفيها ليستدل بذلك على خصب بدنها أو نحافته، وما عدا ذلك لا يجوز. فعلى كل حال، نسأل الله الهداية. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، إنما الحق العاقبة للمتقين، نسأل الله العفو. نعم الشيخ. حنيفا يعني مائل عن الشرك، مستقيم. اي نعم. وايش وما كان من المشركين، يعني ما كان منهم حتى وإن كان موحدا في نفسه معلنا براءته منهم. ها؟ أي فيها براءة. نعم، وما كان من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ها؟ وسبحان الله وما أنا، سبحان الله توحيد وما أنا المشركين براءة.